يبدو من هذا وكأن المراس المحسوس عليها بمثل هذا بدرجة أنها مفروض حتى تستطيع أن تحصل. إيه هذا كمان خطأ، لأنه أعطيني والله وقت كلينكس، لأنه المفروض في المسلم خلاف ما يترشح من كلامك، مش مفروض فيه أنه يترك الصلاة، لكن إن وقع منه شيء من ذلك تدورك يوم القيامة من النوافل. يجب عليه أن يحاول. لا نعم، ما نقول بالوجوب، من أين نأتي؟ الوجوب يا أخي بده دليل شرعي، لكن الحريص على أن يعود ما فاته بكثير من النوافل، لكن ما نقول يجب عليه. بسم الله. على كل حال ما يحصل، الآن أنه كثير من المسلمين اسمه لا يصلون ولا يصومون ولا يأكلون. هل لنا أن نأخذ مثال للتصوير؟ في ناس أسلموا على الصفات وكان الصلاة قلب، عندما أسلموا ما كان يصلي، مع أن الصلاة قلب قبل الإسلام. هل لنا أن نأخذ من هذا مثل على أن المسلم على أنه مسلم ما عنده صلي، مثل وضع اللي ما كان كافر اللي ما كان أسلم، لكن الصلاة مطلوبة عندما دخل الإسلام ما قبل. هو لنا نقول هذا، لكن لا يخفاك أن هذا ما بيكون دليل. هذا من بعد استناد إلى الأدلة السابقة نقول هذا، أن الكافر أسلم لا يمر بقضاء ما لم يصلي من الصلوات. طيب خلصت أنت، أعطي الدور لغيرك. لا دور لا يحيى، أبو يحيى. هناك أنماط كثيرة جدا من المعاملات، منها ما هو قريب إلى السمسرة، ومنها ما هو بعيد، ومنها ما فيه دخل. وغالبية ما تعلم أن إنسار أو عمل إنسار منهي عنه، فلدي حقيقة قضية كاملة إلى نهية إنسار. عفوا قضية من يعني، وأنا ما فهمتها، وين النهي؟ عن إيش النهي؟ عن السمسرة؟ أنا ما أعلم هذا، لعلك تعني شيئا ربما ما فهمته. إحنا في صلاة القوة في إيه؟ أي فجاء لحديث بما معناه أنه لعنة من الكسام، حديث مقروض قرأه متى على التمنون صلى الله عليه وسلم، ولعن يعني بهذا معنى ونصا كلمة السنسار. حتى كنت أعتقد قبل أن أسمع هذا الحديث أن السنسار هي كلمة مبتدعة من شهر العصر، بعد مباشرة اكتشفت على أن هناك نص في هذا الحديث وأنه المقصود السنسار، وصار في حوار حقيقة لأنه تجعوا على كثير من المعاملات هي من باب السنسار، وكنا نقرأ في باب أنه لا يجوز البيع الحاضر لبادي وبادي لحاضر من هنا. فجاء ذكر السنسار وعمل السنسار، والتفكير كان انه ان الجديد كان سلع معين الى شخص اخر او يتوسط لشخص اخر دون ان يعلم الشخص الثاني ليحتاج تاثر الثاني هو يعني رأس انه غبنه او خدع او خدع. على كل حال انا لا اعلم حديثا فيه لعن السمسار، فندع هذا جانبا إلى أن يأتي أبو مالك وتسأل عن نص الحديث في أي مكان هو. والمهم في الموضوع من ناحية فقهية أنه نشوف أنواع السمسرة التي ألمحت إليها، فقلت مثلا أنه ربما نوع منها ما له علاقة بالسمسرة إطلاقا، وكلنا يعلم أن السمسرة لا يمكن أن يقال بإباحتها مطلقا أو بتحريمها مطلقا، فإن فرض أن هناك حديثا في لعن السمسار عليكم السلام، فلا شك أنه بيكون هذا الحديث منصب على صفة معينة قامت في هذا السمسار.